وإذا يوجد بعض الناس يذهبون أفادة البلاد العلاج عند القرآن فيقولون لهم أنت جئت شخص والذي تحرك فلان ويعلمونه باسمه وهو ما عرفه وهل يجب العلاج عندهم ويدعون أنهم مباح لهم هذا العمل. العلاج عند السحرة وجعل مقبولهم لا يجوز لا يجوز سؤالهم ولا إشكالهم ولا تصديقهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى وعرفهم فسأله عن شيء لم تقل له صلاة أربعين يوما وهذا مثل صحيح ويقول لكم من أتى جاهلا عن الله وصدقه من يقول فقد كفر من يا محمد صلى الله عليه وسلم من أراه هم يدعون العلم الجهالة وأن يستحب وأن كذا وكذا يقول لكم اسمهم وتسلمون وأن يسحر فلان وأن يسحر كذا فيهم كذا وفيهم كذا هكذا أفعالهم فهو لا يفعل هو يجب سؤالهم وينبغي أن يفرحهم إن عرفهم الله بأمره من الأمراء طيبين ولا محكمة إلا من المستحيلية أو هي أقول لا إن شاء الله عرفهم في البلاد ولا يجوز أن تسكت عنهم وتقطع عنهم بل يبين في زمان في أبناء في أمهات في أي مكان المرء استحوى من المستحوى جرى بأمر المحكمة إلى الحاكم إلى الأمراء الطيبين إلى الإمام المالكية أو الأمير الظاهرية إلى رئيس هيئات فكان يستعوى من المستحوى وفي مكانهم وأن في مكان فلان وفي مكان فلان لكن كان المريض ولكن كان المريض ولكن كان المريض ولكن كان المريض ولكن كان المريض ولكن كان المريض ولكن كان المريض ولكن كان المريض ولكن كان المريض ولكن كان المريض ولكن كان المريض ولكن كان المريض ولكن كان المريض ولكن كان المريض ولكن كان المريض ولكن كان المريض ولكن كان المريض ولكن كان المريض ولكن كان المريض ولكن كان المريض ولكن كان المريض ولكن كان المريض ولكن كان المريض ولكن كان المريض ولكن كان المريض ولكن كان المريض ولكن كان المريض ولكن كان المريض ولكن كان المريض ولكن كان المريض ولكن كان المريض ولكن كان المريض ولكن كان المريض ولكن كان المريض ولكن كان المريض ولكن كان المريض ولكن كان المريض ولكن كان المريض ولكن كان المريض ولكن كان المريض ولكن كان المريض ولكن ك